فما لكم في المنافقين فئتين فالله أركتهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يقول تعالى فما لكم في المنافقين، يعني فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين، كيف تختلفون على أمر المنافقين؟ فئتين يعني فرقتين، لكيف لم تتفقوا على التبري منهم؟ والاستفهام هنا للإنكار والنفي والخطاب لجميع المؤمنين، لكن ما فيه من معنى التوبيخ متوجه إلى بعضهم. أي نعم، وذلك أن فرقة من المؤمنين كانت تميل إليهم وتذب عنهم وتواليهم، وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم، فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على نهج واحد في التباين والتبرؤ من المنافقين، لأن دلائل نفاقهم وكفرهم ظاهرة جلية، فليس لكم أن تختلفوا في شأنهم. وقد قيل إن المراد بهما هنا عبد الله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا، كما تقدم بيان ذلك في آل عمران، وكما أوضحه ما رواه الشيخان وغيرهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس قد خرجوا معه، يعني بعدما خرجوا معهم في الجيش يعني خذلوهم ورجعوا عنهم يعني نفروا من القتال، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول ندخلهم وفرقة تقول لا هم المؤمنون، يعني باعتبار ما كانوا يظهرون. فأنزل الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة، المدينة يعني طيبة، وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني المدينة تخرج المنافقين منها وتتخلص منهم. ذكر الإمام محمد بن إسحاق في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع ب300 وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700. ثمة رواية أخرى في سبب نزول هذه الآية رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأسلموا وأصابهم وباء المدينة وحماها فأرجسوا فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ما لكم رجعتم؟ قالوا أصابنا وباء المدينة، فقالوا أما لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم لم ينافقوا، فأنزل الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركتهم، أي نكتهم وردهم إلى الكفر بما كسبوا، بما يعني بسبب ما كسبوا بما كسبوه يعني من لحوقهم بالكفار وابتعادهم عن المؤمنين. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أي مقصود هنا أتريدون أن تهدوا، تهدوا هنا بمعنى أن تثقوا بالهداية، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني أتريدون أن تعدوا هؤلاء الضلال من جملة المهتدين، هذا معنى أتريدون أن تهدوا، تهدوا يعني تتصفوهم بالإيد بالهداية، واضح؟ فمعنى قوله تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني أتريدون أن تعدوهم من جملة المهتدين فقد أضلهم الله، فيعني هنا توضيح على يعني هذه الفئة من المؤمنين الذين لم يعدوا هؤلاء المنافقين، لم يعني يعتبروهم منافقين ويتبرؤوا منهم، وإشعار بأن هذا الأمر منهم يؤدي إلى محاولة المحال، عد هؤلاء المنافقين من جملة المهتدين إلى المحال، لأن هداية من أضله الله تعالى مستحيل، فإنهم من يضلل الله فلا هادي له، لذلك يقول الله لهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أي نعم. وذلك لأن الحكم بإيمانهم وادعاء هدايتهم ورب معزل عن ذلك سعد في هدايتهم وإرادة لها، ومن يبدل الله يعني عن دينه فلن تجد له سبيلا، أي طريقا إلى الهدى. ثم يقول تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، هذا كلام مستأنف مسوق لبيان غلوهم وتماديهم في الكفر وتصديهم لإضلال غيرهم، يعني بعدما بين كفرهم وضع لهم في أنفسهم يبين تعالى هنا أنهم أيضا ساعون في إضلال غيرهم وفضلهم عن سبيل الله. وابدوا لو تكفرون كما كفروا، يعني تمنوا أن تكفروا ككفرهم بعد الإيمان، فتكونون سواء يعني في الكفر والضلال. فلا تتخذوا منهم أولياء يعني في العون والنصرة، لأنكم إذا واليتموهم فإن ذلك يؤدي ويؤول بكم إلى الكفر ويفضي بكم إلى الكفر. وإن أظهروا لكم الإيمان طلبا لموالتكم، يعني مهما أظهروا لكم من الإيمان فلا تقبلوهم بالمثل، لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، يعني حتى يهاجروا من دار الكفر، حتى يهاجروا في سبيل الله، فحينئذ تتحققون من صحة إيمانهم. فإن تولوا يعني هذه الهجرة فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني فهم وإن أظهروا لكم الإسلام مع قدرتهم على الهجرة فافعلوا بهم ما تفعلونه بالكفار، لأنه زال عنهم حكم النفاق بلحوق دار الكفر. صار حينما ينحازون من المؤمنين إلى المنافقين مع أنهم قادرون على الهجرة من وقف الكافرين إلى وقف المؤمنين، ومع ذلك يؤثرون الانحياز إلى معسكر الكافرين، فهنا خرجوا من ثقة النفاق وصاروا قد أظهروا الكفرة بتحيزهم للكافرين. فحينئذ فخذوهم أي اتجروهم، هذا أمر باتخاذهم أسرى، ائتروهم يعني، واقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني سواء كان ذلك في الحل أو في الحرم، اقتلوهم حيث وجدتموهم سواء في الأرض الحل أو في الحرم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، يعني لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك. فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمستهرين بالزندقة والإلحاد، وهذا متأكد بعموم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين، لأن الدين هو الأمر الذي يتقرب به إلى الله تعالى ويتوصل به إلى طلب السعادة في الآخرة. وإذا كان كذلك كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة، فأعظم أنواع العداوة ما كان بسبب الدين. وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في الموضع الذي يكون أعظم موجب أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه، يعني إذا تمتنع المحبة والولاية في موضع مع شخص يعادي دينك ويعني يعادي الله سبحانه وتعالى ويعادي رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معلوم، يعني أن أعظم المسائل أو أكثر مسائل الإيمان أدلة بعد التوحيد هي قضية الولاء، الولاء والبراء أكثر قضايا الإيمان من حيث أدلتها بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. وبلا شك أن هذه القضية لصيقة الصلة للإيمان والتوحيد. ثم يقول تبارك وتعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إلا الذين يصلون يعني إلا الذين يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد بهدنة أو أمان، فجعلوا حطمهم كحطمهم لئلا يفضي إلى قتال من وصلوا إليه فيفضي إلى نقض الميثاق، وفي هذا احترام الإسلام للعهود والمواثيق. يعني الحكم الثالث في الآية في قوله تبارك وتعالى فإن تولوا يعني عن الهجرة وانحازوا للكفار مع قدرتهم على الهجرة إليكم فخذوهم يعني ائتروهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل أو الحرب ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. من الذي يستثنى أي واحد من هؤلاء المذكورين إذا لجأ إلى يعني إلى قوم بين المسلمين وبينهم ميثاق؟ ففي هذه الحالة ينبغي عدم التعرض له. لماذا؟ يعاملوا كما عملت هؤلاء الذين لهم عهد ولهم هدنة ولهم ميثاق. لماذا؟ لأننا إذا دخل هذا في جوار هؤلاء القوم الذين لهم عهد وميثاق، فإذا حاول المسلمون أن يقتلوه وهو في جوارهم فهذا سيمضي إلى قتال هؤلاء المعاهدين، وبالتالي تنقض العهود. فلنسمى يعني أمر الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء يعاملون كما عملت هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق. إلا الذين يصلون يعني يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد بهدنة أو أمان، أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوكم يعني والذين أيضا جاءوكم يستثنون، هؤلاء أيضا يستثنون بجانب هؤلاء اللاجئين إلى من بينكم وبينهم عهد وميثاق. جاءوكم يعني جاءوكم أي والذين جاءوكم. حصرت صدورهم يعني قد ضاقت وانقبضت نفوسهم أن يقاتلوكم لإرادتهم المتلمة، يعني هم يريدون أن يكونوا سلما لكم واضح، ويكرهون وتضيق نفوسهم بأن يقاتلوكم أو يقاتلوا قولهم يعني معكم من أجلكم لمكان القرابة منهم. يعني فهؤلاء لا يريدون أن يقاتلوكم ولا يريدون أيضا أن ينضموا إليكم ليقاتلوا قومهم وقبيلتهم، فهم لا لكم ولا عليكم، هم لا لكم لا ينضمون إليكم في قتال قومهم ولا هم عليكم أي لا ينضمون لقومهم في قتالكم، فهم لا لكم ولا عليكم. أين إذن المستثنى هنا من المأمور بأخيهم فريقان، أحدهما من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين، والآخر من أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين. من أتى المؤمنين جاءوكم حصرت صدورهم ضاقت نفوسهم أن يقاتلوكم أن يقاتلوا قومهم، يعني جاءوا إليكم ولم يقاتلوا معكم ولم يقاتلوا عليكم. نعم. ثم يقول تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، إشعار بقوتهم في أنفسهم، وأن في التعرض لقتلهم إظهارا لقوتهم الخفية. فهذه الجملة جارية مجرى التعليل لاستثنائهم من الأخذ والخفي، يعني هذا تعليل لهذا الحكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. هذا الفريق المذكور لو شاء الله تعالى يعني هذه الآية كما يقول هنا القاسمي فيها إشعار بأنه لديهم قوة كاملة، هم يستطيعون أن يقاتلوكم لكن الله الذي كف أيديهم عنكم، وأنكم إذا تعرضتم لقتلهم ستستفزونهم وبالتالي يأخذون موقفا معاديا ويشرعوا في قتالكم. فهنا هذا هو التعليل لسبب استثنائهم للأخذ والقتل. فإن اعتزلوكم يعني إن تركوكم إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم مع ما علمتم من تمكنهم بذلك، فلن يقاتلوكم مع أنهم متمكنون من قتالكم وقادرون على قتالكم لكن الله سبحانه وتعالى يعني كفرهم عنكم. فإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم يعني للانقياد والاستسلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني ليس لكم حق في أن تأخذوهم بالأسر أو بالقتل، سبيلا يعني طريقا بالأسر أو القتل. لماذا؟ إذ لا ضرر منهم على الإسلام وقتالهم يظهر كمال قوتهم، لا ضرر منهم عن الإسلام لأنهم لا يقتلون لا معنا ولا علينا، وفي نفس الوقت إذا استفززناهم بالقتال فهذا سيظهر قوتهم. أين يقول السيوطي رحمه الله تعالى ولما رجع ناس من معركة أحد وهم المنافقون اختلف الناس فيهم فقال فريق نقتلهم وقال فريق لا، فنزل قوله تعالى فما لكم يعني ما شأنكم في المنافقين فئتين، ما شأنكم صرتم في المنافقين فئتين، لذلك أعرب كلمة فئتين يكون بتقدير كلمة صرتم، فما لكم يعني ما شأنكم في المنافقين فئتين يعني صرتم في المنافقين فئتين انقسمتم فريقين. والله أركتهم أي ردهم من عز الإسلام إلى ذل الكفر، والله أركتهم بما كتبوا أي من الكفر والمعاصي. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون أن تهدوا من أضله الله؟ يعني يتريدون أن تعدوهم في جملة المهتدين وقد أضلهم الله؟ والاستفهام في الموضعين للإنكار، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، والمقصود ومن يضلله الله فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى. ثم قال تعالى ودوا أي تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني فتكونون أنتم وهم سواء في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء توالونهم وإن أظهروا لكم الإيمان حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحققوا إيمانهم. فإن تولوا يعني عن الهجرة كما ذكرنا وأقاموا على ما هم عليه فخذوهم، خذوهم بالأسر واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا أي توالونه ولا نصيرا أي تنتصرون به على عدوكم، لا تستعينون به في قتال أعدائكم إلا الذين يصلون يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم كما عاهد صلى الله عليه وسلم أو كما عاهده هلال بن عوينر الأسلمي على أن لا يعين على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعينه، على أن من لجأ إليه لا يتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم له. أو جاءوكم أو الذين، هذا فئة أخرى مستثناة، أو جاءوكم أو الذين جاءوكم حصرت يعني وقد حصرت أي ضاقت، وقد ضاقت حصرت يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم، يعني ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أي وقد ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم يعني مع قومهم، أو يقاتلوا قومهم أي معكم، أي ممسكين عن قتالكم وقتالهم، فلا تتعرضوا إليه بأخذ ولا قتل، وهذا النهي عن التعرض لهم وما بعده منسوخ بآية السيف. ترقب بأن ما معنى النسخ في مثل هذه المواضع من القرآن الكريم، وأن هذا يتفاوت بحسب حال المسلمين، وليس المقصود النسخ كنسخ الخمر والربا أو غير ذلك من الأشياء التي يرفع حكمها تماما فلا يجوز امتثاله أبدا. ولو شاء الله لسلطهم عليكم، ولو شاء الله لسلطهم يعني لو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم، ولو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم، يعني بأن يقوي قلوبهم فلا قاتلوكم، ولكنه لم يشأه فألقى في قلوبهم الرعب فإن اعتزلوكم، كما ذكرنا هذا مسوق الاكتئاب الجلدات يعني كمساق التعليل، تعليل استثناء هؤلاء الآخرين، لماذا استثناهم من القتل والأسف؟ استثناهم لأن فيهم قوة كاملة، فما داموا يسلمونكم سلموه، إذا حاولتم قتالهم فهذا سوف يعني يستثيرون ويظهرون هذه القوة الخفية، فما داموا لهم لكم ولا عليكم فلا تعرضوا لهم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم الصلح يعني انقادوا، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي طريقا للأخذ أو القتل. ثم يقول تبارك وتعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركبوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ستجدون آخرين أي أقواما آخرين يريدون أن يأمنوكم، بماذا؟ بأن يظهروا لكم الإسلام، يظهرون لكم الإسلام ويريدون أن يأمنوكم يعني على أنفسهم، ويأمنوا قومهم يعني بإظهار الكفر، هؤلاء مع المؤمنين يظهرون الإيمان حتى يأمنوا عقاب المؤمنين، مع قومهم الكافرين يظهرون لهم الكفر، يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإسلام ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر لقومهم، كلما ردوا إلى الفتنة كلما دعوا إلى الارتداد وإلى الشرك أركبوا فيها أي رجعوا إلى الشرك منكوثين على رؤوسهم، فإن لم يعتزلوكم هؤلاء إن لم يتنحوا عنكم جانبا بأن لم يكونوا معكم ولا عليكم ويلقوا إليكم السلام يعني ولم يلقوا الانقياد ويكفوا أيديهم يعني عن قتالكم فخذوهم يعني اكتسروهم، اكتسروهم يعني خذوهم أسرع وقتلوهم حيث تقفتموهم أي حيث وجدتموهم في داركم أو في دارهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا يعني حجة واضحة في الإيقاع بهم وقد قتلا وسبيلا لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر وإضرارهم بأهل الإسلام أو تسلطا ظاهرا حيث أذلنا لكم في أخذهم وقتلهم. الحقيقة يقول الحافظ ابن كثير هؤلاء الآخرون المذكورين في هذه الآية في الطرق الظاهرة كمن تقدمهم، هم في الظاهر كمن تقدموا في الآية التي قبلها، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول ابن كثير هؤلاء الآخرون في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية هؤلاء، فإن هؤلاء المذكورون في هذه الآية منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وضررهم وضرارهم، ويصانعون الكفار في الباطن، هذا في الظاهر معهم لكن في الباطن يصانعون الكفار فيعبدون معهم لا يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وعن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكفون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا فأمر بقتلهم إن لم يعتذروا ويصلحوا أو ويصلحوا. وقال الأكثرون من المفسرين في الآية دلالة على أنهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح منا وكفوا أيديهم عن إيذائنا لم يجز لنا قتالهم ولا قتلهم. ونظير قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فخص الأمر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم يعني بإظهار الإيمان عندكم فيأمنوا قومهم أي بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم بنو أسد وعطفان كلما ردوا إلى الفتنة كلما دعوا إلى الشرك ورثوا فيها يعني وقعوا أشد وقوع فإن لم يعتذروكم يعني بترك قتالكم ويلقوا يعني ولم يلقوا إليكم السلم ويكفوا يعني ولم يكفوا أيديهم عنكم فخذوهم أي بالأسر وقتلوهم حيث تكفتموهم حيث وجدتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا يعني برهانا بينا ظاهرا على قتالهم وتبيهم لغدرهم بسبب غدرهم. ثم يقول تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. يقول تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يعني ما جاز ولا صح ولا لاقى لمؤمن قتل أخيه المؤمن. ما ينبغي أبدا أن المسلم يجترع على إهدار دم أخيه المؤمن لماذا؟ لأن الإيمان زاجر عن ذلك إلا على وجه الخطأ يعني لكن إذا هذا قد يقع خطأ إنسان ما قصد أن يقتل أخاه كالحوادث تقع في الطرقات او اي طريقه فيها لا يوجد فيها عمد القتل العمد الا على وجه الخطا فانه ربما يقع لعدم دخول الاحتراز عنه بالكليه تحت الطاقات البشريه لان هذا قد يكون في هذه فقط بغير قصده. والمقصود طبعا يعني ان قال الزمخشري فان كنت دون ان تصل الخطا يعني ما هو الناقض لكلمه خطا خطا الجواب لأنه مفعول له يعني الكلام بكل معناه ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده إلا للخطأ وحده. ويجوز أن يكون حالة بمعنى لا يقتله في حالة من الأحوال إلا في حال الخطأ. ويجوز أن يكون صفة للمرضى يعني ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يعني إلا قتلا خطأ فيكون صفة للمرضى. على أي الأحوال المعنى أن من شأن المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد لأن يرمي كافرا فيصيب مسلما أو يرمي شخصا على أنه كافر فإذا هو مسلم. ثم يقول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ يعني بما ذكرنا فهو وإن عفي عنه لكنه لا يخلو عن تقصير في حق الله ولا يهدر دم المؤمن بالكلية فليس هو غير متعمد ولا يعامل معاملة القاتل المتعمد القتل لكن هو مع ذلك لا يخلو من تقصير في حق الله تبارك وتعالى وهذا الخطأ لا يهدر دم المؤمن بالكلية بل يجب أن يتحمل دم أخيه المؤمن الذي قتل الخطأ. ولذلك يقول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ إذا قدر وقوع ذلك فتحرير رقبة مؤمنة يعني فالواجب عليه لحق الله فيتاح نفس محكوم عليها بالإيمان ولو صغيرة ليعتق الله عنه بكل جزء منها جزءا منه من النار. واضح؟ فهذا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريره رقبة مؤمنا، يعني الواجب عليه كلمة فتحريره يعني الواجب عليه تحرير رقبة مؤمنة، وهذا الواجب واجب لحق الله، لحق الله تبارك وتعالى عليه واجب إعتاق نفس محكوم عليها بالإيمان ولو صغيرة. يعني رقبة مؤمنة سواء إنسان يعني عبد مثلا أو أما مؤمن واضح مؤمن أو ليس كبيرا يعني صغير ولكن محكوم على الإيمان طبعا لأبويه ليعتق الله عنه بكل جزء منها جزءا منه من النار. أي نعم. وروى الإمام أحمد بسنده عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة المؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة فأعتقها، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال أعتقها. وهذا إسناد صحيح. وفي موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ أيضا وراد أن يعتقها وقصة معروفة يعني أراد أن يعتقها لكي يتأكد من إيمانها أولا، فلما ذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبرها قال لها أين الله؟ قالت في السماء يعني فوق السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قيل في حكمة هذا الإعتاق أنه لما أخرج نفسا مؤمنا من جملة الأحياء بالقتل أخرج من جملة الأحياء في الدنيا هذه النفس المؤمنة التي قتلها خطأ، لزمه لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار، لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرزق كإحيائها. تنظر يعني تقدير الإنسان لحرية الإسلام لحرية الإنسان، إنه جعل إخراج العبد أو الأمل المؤمن يعني من الرق إلى الحرية كفئا ومقابلا لإخراجه هو هذه النفس المؤمنة من الأحياء إلى عالم الأموات. واضح؟ فهذا فيه تعظيم لحرمة يعني الحرية في الرقيق. طبعا موضوع يعني موقف الإسلام من الرق هذا موضوع من الموضوعات التي إن شاء الله لن نشوفها بعد بفترة نفردها به الكلام بالتفصيل إن شاء الله في جملة الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام ضد الإسلام فيما بعد بإذن الله. نعيد العبارة. قيل في حكمة الإعتاق إنه لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات، إذ الرق أثر من آثار الكفر والكفر موت حكمه. الكافر ميت حكما، حكم ذا حكم ميت، لأن الكافر لا حياة له. يقول تبارك وتعالى أَوَمَنْ كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا يعني من كان كافرا فأحييناه بالإيمان. فالكافر ميت، ميت الخبر. حتى بعض العلماء في ضوء هذا الكلام فكروا قوله تعالى وما أنت بمسلم من في القبور بأنهم الكفار، أن أجسادهم مثل الإيه؟ مثل القبور، حتى لو كان يرى في صورة الحي رائحا غاديا لكن هو في الحقيقة ميت والعياذ بالله. واضح؟ يعني الرقيق ملحق بالأموات. لماذا ملحق بالأموات؟ لأن الرق أثر من أثار الكفر، لأن الطيب السبب الأصلي في الرق هو الكفر، لأن ما هو منبع الرق؟ هو المنبع الذي يأتي منه الرق؟ الأثر في الجهاد في سبيل الله، فالأثر واضح؟ في حين يأخذ الجهاد فيؤثر الكفار فيتركون بهذا. واضح؟ فكانت هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى، كما أنهم يعني أبوا أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى باختيارهم وإرادتهم وليس على بحسب بل سعوا في قتال الفئة المؤمنة التي تدعوهم إلى التوحيد، عاقبهم الله بأن جعلهم عبيدا لعبيد أمثالهم مع إبقائهم على حال الحياة. فهذا بلا شك أحسن مما يحصل الآن من المجازر التي تحصل في الحروب ودفن الجنود أحياء وغير ذلك من الأوضاع السريعة. فالإسلام استقاهم أحياء لكن لما أبوا العبودية لله عاقبهم الله بأن صار عبيدا لعبيد أمثالهم لكن هم من المؤمنين. فإذا حكم أن مؤمن امتلك كافرا ثم يسلم هذا الكافر هل يزول عنه حكم الرق؟ لا يزول. لماذا؟ لأن الحق يعني اللاحق لا يرفع ولا يزيل الحق الايه السابق. لكن أصل سبب الرق هو الكفر، منبع الرق هو الكفر، فالرق أقرب من أثار الكفر. والكفر موت حكما كما قال تعالى أَوَمَنْ كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ولهذا منع من تصرف الأحرار، منع الكافر من أن يتصرف تصرف الأحرار. فهذا فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى في في في في قتل يعني في هذا الذي قتل أخاه المؤمن خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا فالواجب عليه لحق الله تحرير رقبة مؤمنة، هذا في حق الله. أما حق البشر الأولياء أولياء الميت ودية مسلمة إلى أهله، وزية مسلمة إلى أهله يعني وزية يعني والواجب عليه أيضا دية لحق ورثة المقتول، حق هؤلاء الورثة عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم، دية مؤداة إلى ورثته يقتسمونها اقتسام الميراث، يؤتى الدية وتوزع على الورثة الشرعيين لهذا القتيل كما توزع الأنصبة الشرعية في الميراث. وقد بينت السنة مصدرها وذلك فيما رواه النسائي وابن خزيمه وابن حبان والحاكم وغيرهم عن ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا وفيه ان في النفس الدين 100 من الابل، 100 من الابل، وفيه على اهل الذهب 1000 دينار. وروى ابو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرض الديه على اهل الابل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاء، وعلى أهل الحلل 200 حلة. وفي الموقف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 درهم، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله. هذه الدية الشخص الذي قتل أخاه المؤمن قتل خطأ، فالدية التي يجب عليها عرفنا مقدار الدية وأنها تعطى بورقة القتيل وتوزع عليهم تقسيم الميراث. لكن ما الذي يدفعها؟ هل يدفع القاتل نفسه القاتل خطأ؟ لا، ليس يعني هذه الدية تكون واجبة على عاقلته، على عاقلته. العاقلة هم أقاربه الذكور الذين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.